واو الجماعة وتضم قبلها وتحذف ياء المخاطبة وتكسر ما قبلها. تحذف واو الجماعة وتضم قبلها وتكسر ياء المخاطبة وتضم وتكسر ما قبلها. تحذف واو الجماعة وتضم قبلها وتحذف ياء المخاطبة وتكسر ما قبلها. سواء كان الفعل صحيح الآخر مثل اذهبن يا رجال، اذهبن يا هند، أو كان معتل الآخر بالواو مثل ادعون يا رجال وارميون يا رجال. طيب يبقى حالة واحدة فقط. نعم، ايه، نحذف الواو ونضم قبلها. ادع، نحذف الواو في ادعو، نحذف الواو ونضم قبلها وناتي بنون التوكيد، ادعونا يا رجال الى ربكم. طيب يبقى حاله واحده وهي الفعل الفعل المعتل بالالف فقط، هي الفعل الاشكال فقط، الفعل المعتل بالالف كيخشى او اخشى. ما حكمه؟ أن واو الجماعة تثبت مضمومة فتقول اخشون يا رجال ربكم، وياء المخاطبة تثبت مكسورة اخشين يا هند ربك. هذه كل الأحكام ملخصة. نعم، ادعونا يا رجال، ايه، من دون واو، لا، ادعونا يا رجال تحذف الواو ويضم ما قبلها وتكسر الياء، وتحذف الياء ويكسر ما قبلها. ادعونا ربكم، ايه، ويا هند ادعنا ربك. كيف؟ هنا في ادعنا، بالفعل يحتاج الى تأمل على لماذا حذفت هنا. نعم، طبعا اذا حذفت الواو يضم ما قبلها، وإذا حذفت الياء يكسر ما قبلها. نعم، أحتاج أن نراجع المسألة هذه. يعني أن الحذف هنا ليس لعلة تصريفية، يعني قد يقال ذلك، أن الحذف هنا ليس لعلة تصريفية. كذلك الحكم واحد، لتدعون إلى ربكم، لتدعون إلى ربكم بالمعروف. محذوف بلام الأمر، مجزوم. الواو التي في آخر الفعل واو الجماعة، لا، النون ما في مشكلة، النون لا، هو الكلام عن الواو التي في آخر الفعل واو الجماعة. لا، النون هذه علامة إعراب في يدعون، علامة إعراب فقط، علامة ليست جزءا من الكلمة، كالضمة التي في محمد، فالعلامة ليست من الكلمة، ما في إشكال، إشكال في الواو في يدعو ثم هو الجماعة المتصلة بها، فالواو تحذف لعلة غير تصريفية.